الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول امرأة رأت منكرا في السوق ولكنها لم تنكره، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء وجوب إنكار المنكر بشرطه، لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية بتمامها، ولقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقوله من، هذا اسم شرط، والمتقرر في القواعد أن أسماء الشرط تفيد العموم، فهو خطاب للرجال والنساء على حد سواء، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم، يشير إلى قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإنكار المنكر واجب على كل مؤمن ذكرا كان أو أنثى، كلا في مجاله وكل بحسبه. فإذا رأت امرأة في السوق أو في غيره من مواضع الأرض امرأة أخرى تفعل شيئا من المنكرات، فالواجب عليها أن تنكر عليها بالطريقة التي تتضمن تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهذا واجب شرعي عليها إذا توفرت قدرتها على الإنكار. فإذا تخلفت عن أداء هذا الواجب فيحكم عليها بأنها آثمة، لأنها كانت قادرة على أداء هذا الواجب ولم تفعله. ومن تخلف عن أداء الواجب مع قدرته عليه فإنه يعتبر آثما، والآثم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا كنت قادرة على الإنكار لهذا المنكر الذي رأيتيه ولكن منعك الخجل أو الخوف أو الكسل أو عدم الاهتمام، فإنك قد وقعت في إثم في تفويت هذا الواجب، والواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة لا يتعاظمها ذنب، والله أعلم.